أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

فينبئكم بما كنتم

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانتنا

ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه عند ربكم يعصمون ورق الله العظيم.